أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل التاسع: في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة. قلنا أن الحركة تتوقف على أمور ستة، تقدم منها أربعة أمور: تقدم المبدأ، تقدم المنتهى، تقدم المتحرك ألا وهو موضوع الحركة، تقدم المحرك ألا وهو فاعل الحركة. الكلام في مسافة الحركة. قد يتصور الذهن أن المراد من المسافة هي تلك القطعة العينية التي يقطعها المتحرك. فإذا تحركت السيارة أو تحرك الإنسان من النقطة ألف إلى النقطة باء وقطع مقدارا قدره مثلا 100 ميل، قيل 100 ميل هي مسافة الحركة الذي قطعها المتحرك. هذا المعنى صحيح، ولكنه ليس هو بالتحديد ما هو مراد من مصطلح مسافة الحركة. مسافة الحركة كاصطلاح عرفي هو هذا المعنى، يقال قطعت السيارة مسافة كذا من قم إلى طهران، لأن هذا المعنى لم يكون منطبقا إلا على مقولة الأين فقط، لأن هذا المعنى لا ينطبق إلا على مقولة الأين، لأن مقولة الأين ماذا تعني؟ الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. هذا الجسم إذا تحرك وانتقل من مكان إلى مكان آخر قيل قطع مسافة، بينما في الاصطلاح الفلسفي يقال هناك مسافة لمقولة الأين ومقولة الكم ومقولة الكيف ومقولة الواقع. إذن لابد أن نترجم مصطلح المسافة أي مسافة الحركة ببيان ينسجم أن هذه المسافة تقع في تلك المقولات المتعددة التي درسناها، المقولات العشر: مقولة الجوهر و الأعراض التسعة. من هنا نقول إن أنه ليس المراد من مسافة الحركة هو خصوص ذاك المعنى العرفي، وهو التي هو كون الجسم يقطع مسافة عند انتقاله من نقطة إلى نقطة أخرى. هذا المعنى لا بأس به صحيح، ولكن ليس هو المراد تحديدا. إذن يجب علينا أن نقول أن مصطلح المسافة في الفلسفة اصطلاحا يغاير الاصطلاح العرفي، وهذا ليس بعزيز على الفلسفة. نظائر ذلك كثيرة، كما قلنا مصطلح الآن في العرف عند العرفي يغير الآن باصطلاح الفلسفة، كذلك المسافة. إذن ماذا يراد من مسافة الحركة كاصطلاح فلسفي. مسافة الحركة يراد بها المقولة التي تقع فيها الحركة، المقولة التي تقع فيها الحركة يعبر عنها مسافة الحركة. مثلا إذا قلنا حركة الجسم في مقولة الكم، حركة الجسم في مقولة الكي، حركة الجسم في مقولة الكم يعني مسافة الحركة، حركة الجسم في مقولة الكي مسافة حركة، حركة الجسم في مقولة الوضع في مقولة الأين هذه مسافة الحركة. المقولة التي تقع فيها الحركة يعبر عنها بمسافة الحركة. الحركة وقعت في مقولة الكم، إذا مسافة الحركة. الحركة وقعت في مقولة الكيف، إذا مقولة حركة. المقولة وقعت في مقولة الأين، إذا مسافة حركة. إذا المراد من مسافة الحركة المقولة التي تقع فيها الحركة. وبعبارة أخرى قل حركة الشيء في المقولة، حركة الشيء في المقولة يعبر عنه مسافة حركة. من هنا يأتي هذا السؤال، إذا كانت مسافة الحركة بمعنى حركة الشيء في المقولة أو بمعنى المقولة التي تقع فيها حركة، لنا أن نسأل ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى المقولة التي تقع فيها الحركة؟ أو ما معنى حركة الشيء في المقولة؟ هنا بحثان. البحث الأول حول تفسير معنى حركة الشيء في المقولة الذي يعني مسافة الحركة. فعندما نقول ما هو تفسير حركة الشيء في المقولة، هذا يرجع إلى تفسير معنى مسافة الحركة، لأن ليس مسافة الحركة إلا بمعنى حركة الشيء في المقولة. فتفسيرنا لمعنى حركة الشيء في المقولة هو بعينه تفسير لمسافة الحركة كاصطلاح فلسفي. هذا هو البحث الأول. إذن البحث الأول حول تفسير معنى حركة الشيء في المقولة. البحث الثاني بعد أن نفرغ من تفسير معنى حركة الشيء في المقولة، نقول ما هي عدد المقولات التي تقع فيها الحركة؟ ما هي عدد المقولات التي تقع فيها الحركة؟ وهذا ما سوف يأتي في الفصل العاشر. الآن بغض النظر أن المقولات تقع في خصوص 4 مقولات أو 5 مقولات أو جميع المقولات، لا يهمنا، لا يهمنا أن الحركة تقع في مقولة الكيف، مقولة الفعل، مقولة الانفعال، الإضافة، المتى، الأين، الجوهر. هذا في الفصل العاشر. كلامنا فقط وفقط في تفسير معنى حركة الشيء في المقولة أو المقولة التي تقع وتجري عليها الحركة. إذا قيل أن الحركة في الكم، والحركة في الأين، والحركة في الكيف، والحركة في الفعل، هذا يعبر عنها بمسافة الحركة. ما معنى حركة الشيء في المقولة الذي هو تفسير لمسافة الحركة؟ هل معنى حركة الشيء في المقولة هو نظير معنى الحرارة في الماء؟ ما معنى إذا قلنا الحرارة في الماء أو إذا قلنا البياض في الجسم؟ ما معنى البياض في الجسم؟ معنى البياض في الجسم أي كون الجسم ذا بياض. ومعنى الحرارة في الماء كون الماء حارا، هذا معنى البياض في الجسم والحرارة في الماء. بحيث يكون المتصف بالحرارة هو نفس الماء، والمتصف بالبياض هو نفس الجسم، يعني كون الجسم أبيض كون الماء حارا، بحيث يكون الماء موضوعا والحرارة عارضة عليه، بحيث يكون الجسم معروضا والأبيض يعرض عليه. فإذا قلنا حركة الشيء في المقولة، حركة الجسم في الكم، حركة الجسم في الكيف، يتحرك في كيفه، يتحرك في أينه، يتحرك في متاه، يتحرك في فعله، في انفعاله، حركة الشيء في المقولة هل بمعنى كون الشيء ككون، هل معناه ككون الماء في الحرارة، كون الحرارة في الماء وكون الأبيض في الجسم، بحيث يكون الجسم هو المتصف بالبياض والماء هو المتصف بالحرارة؟ نقول لا، ليس معنى حركة الشيء في المقولة نظير قولنا الماء الحرارة في الماء والأبيض في الجسم. لماذا؟ يعني ليس المعنى أن المقولة تقع موضوعا وتعرض عليها الحركة، كما نقول الماء في النار في الماء، أو عفوا الحرارة في الماء، يعني أن الماء موضوع والحرارة تعرض على الماء. الأبيض في الجسم بمعنى أن الجسم موضوع والأبيض يعرض على الجسم. إذا قلنا أن حركة الشيء في المقولة هو كقولنا الأبيض في الجسم، معنى ذلك أن المقولة تقع موضوعا حقيقيا والحركة تعرض على المقولة، يعني من باب علاقة العارض بمعروضه، بحيث تكون نفس المقولة هي المتصفة بالحركة. فإذا قلنا حركة الجسم في الكم، يعني الحركة في الكم، هنا حركة في المقولة كم مقولة، الحركة في الأين، يعني كون الأين حركة، هذا المعنى ليس هو المراد. لماذا ليس هو المراد؟ بعد الالتفات إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أنه ما المراد من المقولة؟ المقولة هي الجنس العالي الذي لا جنس فوقه، ولهذا المقولات قلنا هي أجناس عالية. في أول بحث تكلمنا حول المقولات، المقولة بمعنى الجنس العالي الذي لا جنس فوقه، ومن الواضح أن الجنس ذاتي أو عرضي. ذاتي، أن الجنس ذاتي، إذن المقولة هي ماهية ذاتية، المقولة هي ماهية ذاتية، جنس عالي لا جنس فوقه، أي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، من المعلوم عندنا أن الذاتي لا يتغير، الذاتي لا يتغير، لأن فرض تغير الذات يعني سلب الشيء عن نفسه. تغير الإنسان يعني لم يكن إنسان، تغير الذات معناه زوال الذات، وزوال الذات يعني زوال الذاتي، ولهذا قيل أن الذاتي لا يتغير، لأن تغير الذات هو من باب سلب الشيء عن نفسه. تغير الحيوانية الناطقية مع بقاء الذات هذا أمر مستحيل. تغير الحيوانية الناطقة يستحيل مع بقاء الإنسان. تغير الحيوان الناطق عن تغير الإنسان والذات. إذن المقولة ذاتية والذات لا يتغير. أضيف مقدمة ثالثة، الحركة هي التغير، لأننا قلنا التغير على قسمين دفعي وتدريجي، والمعنى الثاني هو الحركة. الحركة إذا تغير، فإذا ضمننا هذه المقدمات الثلاث مجموعا نقول إذا قلتم أن معنى حركة الشيء في المقولة، بمعنى أن المقولة هي التي تتصف بالحركة كما يتصف نفس الجسم بالبياض ونفس الماء بالحرارة، والمقولة ذاتية والذات لا يتغير، نسبة الحركة إلى المقولة معناه ثبات التغير للمقولة، وبما أنها ذاتية هذا محال لأنها لا تتغير. إذا ليس معنى حركة الشيء في المقولة بمعنى أن الحركة تنسب إلى نفس المقولة، بحيث إذا قلنا حركة في الكم يعني نفس الكم يتحرك، حركة في الكيف بمعنى نفس الكيف يتحرك، هذا محال. لماذا محال؟ لأن الحركة تغير والمقولة ذاتي، والتغير لا يحدث للذات، الذات لا يتغير. إذا ليس معنى حركة الشيء في المقولة أي نفس التغير يحدث للمقولة، للكم للكيف للأين، لأنها ذاتيات والذاتيات لا تتغير والحركة تغير. إذن ما معنى حركة الشيء في المقولة؟ نعم هذا تبدل شيخنا من حال إلى حال. لا أقول هذا خب فقط يعني يتضح من خلال يعني الكلام الذي سوف يأتي. أقول أنه إذن ما معنى حركة الشيء في المقولة؟ حركة الشيء في المقولة ليس بمعنى نفس المقولة هي التي تتغير وتتحرك. إذا قلنا الجسم يتحرك في كمه، مثلا التفاحة لها حركة، تتحرك أين؟ في الكم. كيف تتحرك في الكم؟ بلحاظ المقدار، تنمو النمو من مقولة الكم. أيضا التفاحة تتحرك في الكيف بلحاظ ماذا؟ اللون. فيقال حركة التفاحة في كمها، حركة التفاحة في كيفها، أيضا حركة التفاحة في عينها. كيف تصور حركة التفاحة في العين؟ فإذا انتقلت التفاحة من مكان إلى مكان آخر، كانت في الأسفل مثلا صعدت إلى الأعلى بواسطة الريح، مثلا جاءت الريح حركت التفاحة، كانت في النقطة ألف انتقلت التفاحة إلى النقطة أخرى، هذه حركة في أينها. أيضا حركة في وضعها، كان وضع التفاحة بوضع معين أصبح لها وضع آخر، كان وضعها مثلا أنها مستقبلة القبلة الآن أصبحت مثلا مستدبرة القبلة، كان هذا الجزء مستقبل الآن أصبح هذا الجزء مستدبر، هذا حركة في وضعها. معنى حركة الشيء في المقولة هو هذا وليس هذا الذي قلناه، بمعنى نفس المقولة تتغير وتتحرك. حركة الشيء في المقولة بمعنى أن يرد على المتحرك في كل آن من الآنات نوعا من أنواع المقولة، بحيث يكون كل نوع في كل جزء من أجزاء الحركة عند كل آن من آنات الحركة يغير النوع الآخر. بيان ذلك، إذا جئنا مثلا أقرب مثال إلى الحركة في العين، الحركة في العين ماذا تعني؟ تعني أن هذا الجسم ينتقل من مكان إلى مكان آخر. إذا انتقل الجسم من مكان إلى مكان آخر قيل له حركة في عينه، هنا عنده حركة في عينه، والعين هو قلنا الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. هنا نجد إذا لاحظنا هذا الامتداد، إذا لاحظنا هذا الامتداد وهذا الوجود الواحد المتصل، لأن الحركة هي وجود واحد متصل، وإلا إذا لم يكن وجودا متصلا بل كان عبارة عن أجزاء فعلية، مجموعة سكونات متعاقبة دفعية، قلنا هذا ليس بحركة كما تقدم في الفصول السابقة. حركة الجسم في هذا العين، هنا العاقل ماذا يفعل؟ يقول هذا الوجود، عفوا هذا الوجود الواحد الممتد لا شك أنه ممكن الوجود وليس واجب الوجود، وكل ما كان إمكانيا يمكن أن ينتزع منه ما هي من الماهيات. هذا الوجود الممتد بما أنه ممكن إذا ينتزع منه ماهية. هنا مثلا انتزاع الماهية أي المقولة، لأن المقولة هي ماهية، انتزاع الماهية لا يخلو، إما أن يكون انتزاع الماهية من نفس هذا الوجود بما هو واحد متصلان، أو لا أنه لا ينتزع بما هو وجود واحد متصلا. نقول لا يخلو الأمر، إما أن تنتزع هذه المقولة من هذا الوجود الواحد المتصل السيال، إذا قلتم أنه المقولة والماهية تنتزع من هذا الوجود الواحد المتصل، هذا لازم التشكيك في الماهية. كيف؟ لأن المفروض أن هذا حركة الجسم في الآية، هذا الوجود الذي تحركه الجسم، هذا الوجود الواحد الممتد السيان هو تغير، لأن الحركة تغير. فإذا قلتم أن هذا الوجود الواحد تغير وانتزعتم الماهية أي المقولة وهي مقولة الآية، مقولة الأين انتزعت من هذا الوجود الواحد المتصل السيال الذي هو متغير، انتزعت المقولة مقولة الأين، انتزعت الماهية، إذا كانت الماهية قد انتزعت انتزعها العاقل من هذا الوجود المتغير، لأنه مثل عقل ينتزع مقولة الأين، يلحظ هيئة الشيء ونسبته إلى المكان. ونحن عندما تحرك الجسم من نقطة ألف إلى نقطة باء وأحدث امتدادا ووجودا متصلا سيارا، الآن ننتزع مقولة الأين، إذا قلتم تنتزعون مقولة الأين من هذا التغير، هذا لازمه أن نفس المقولة تكون ماذا؟ متغيرة، لأنه إذا كان منشأ انتزاعها متغير هي تكون متغيرة، فنفس ما هي تكون ماذا؟ متغيرة. إذا كانت الماهية متغيرة، ما هي يعني المقولة؟ إذا كانت المقولة متغيرة قلنا هذا محال، لأن المقولة ذاتية والذات لا يتغير. إذن لا يجوز أن ننتزع المقولة من هذا الوجود الممتد المتغير، لأن لازمه التغير في الذات وهو الماهية. وببيان آخر قل أن المفروض أن هذا الوجود المتغير الواحد في تشكيك. ما هو التشكيك؟ وهو البعد والقرب. من الواضح أن الجزء السابق يكون أبعد إلى المنتهى من الجزء اللاحق. إذن في تشكيك من ناحية القرب والبعد، فإذا انتبعنا من هذا الأمر التشكيكي ماهية أي مقولة لزم التشكيك بالماهية. ونحن قلنا في أبحاث سابقة وفي الفصل الثاني هناك أن التشكيك فقط في الوجود ولا تشكيك في الماهية، بنحو الشدة، بنحو الضعف، بنحو القرب، بنحو البعد، لا تشكيك في الماهية. التشكيك في الماهية باطل، التشكيك فقط في الوجود. إذن حاصل الأمر أنه لا ننتزع المقول من هذا الوجود الواحد الممتد، لأن لازمه التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية باطل. إذن المقولة من أين تنتزع؟ مقولة الأين، مقولة الكيف، مقولة المتى؟ مقولة الأين تنتزع من أجزاء الحركة الفرضية، بمعنى أن العاقل يفرض أجزاء لهذا الوجود الممتد. وهذا ما قلناه أن أجزاء الحركة أجزاء بالقوة، والانقسام بالقوة وليس الانقسام بالفعل. طب واضح أنه يقبل الانقسام لأنه امتداد، والامتداد يقبل بذاته الانقسام كما تقدم في فصل سابق. إذا لما كان هذا الوجود عبارة عن كونه ممتدا، كل ممتد منقسم بذاته. وقلنا أن الانقسام ليس بالفعل، لأنه لو كان انقساما بالفعل لبطلت الحركة. إذا لا بد أن يكون الانقسام انقسام بالقوة. هنا إذا قسم هذا الامتداد بنحو التقسيم بالقوة إلى مجموعة أجزاء، هنا نقول سوف يكون لهذا الجسم المتحرك من النقطة ألف إلى النقطة باء في كل آن من آنات الحركة وفي كل جزء من أجزاء الحركة له أين يغاير الأين السابق واللاحق. ففي الجزء الأول له أين، وفي الجزء الثاني له أين مغاير الأين السابق، لأنه من المحال أن تكون جميع الأيونات كلها واحدة، لأن الأين السابق يختلف عن الأين اللاحق. وهذا معنى كون الجسم المتحرك في كل آن، من جسمه في كل آن من خلال التقسيم الفرضي بالقوة، كون الجسم المتحرك في كل آن له نوع من أنواع المقولة وله فرد من أفراد المقولة. ففي الجزء الأول له أين، وفي الجزء الثاني له أين، وفي الجزء الثالث له أين، وفي الجزء الرابع له أين غير الأين اللاحق والسابق. وهذا هو معنى مسافة الحركة وحركة الشيء في المقولة. حركة الشيء في المقولة بمعنى كون الجسم المتحرك في كل آن له نوع مقولة تغاير المقولة السابقة والمقولة اللاحقة، هذا هو معنى مسافة الحركة. ولهذا إذا قلنا حركة الكيف، يعني كون الجسم المتحرك في كيفه، يتحرك في كيفه، من قبيل التفاحة تتحرك في كيفها، التفاحة تكون أصفرا فأحمر فأخضر فكذا فكذا فكذا، حركتها في اللون، اللون من الكيفيات المحسوسة. معنى ذلك أن هذا الوجود الواحد المتصل السيال عندما يقسمه العقل إلى مجموعة من الأجزاء، في كل جزء من أجزاء حركة التفاحة في كيفها ننتزع مقولة نوع من الكيف يغير النوع السابق والنوع اللاحق. هذا هو المراد من مسافة الحركة. قال في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة. إذا لاحظوا ليس المراد من المسافة يعني فقط المسافة بمعنى الانتقال العيني، لا، المسافة الحركة من قبيل ماذا؟ حركة الشيء في كمه، حركة الشيء في كيفه، حركة الشيء في وضعه، حركة الشيء في مثلا في جوهره. مسافة الحركة هي الوجود المتصل السيال الذي يجري على الموضوع المتحرك وينتزع منه. يعني عند أقرب مثال عندما يتحرك الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء، نقول هنا مسافة حركة يعني امتداد متصل سيال ينتزع منه، أي من هذا الوجود المتصل، لا محالة مقولة من المقولات. لماذا لا محالة؟ لأنه ممكن، هذا الوجود المتصل ممكن وكل ممكن ينتزع منه ماهية من الماهيات، مقولة من المقولات. وينتزع منه أي من هذا الوجود الإمكاني المتصل السيال. ما معنى سيال؟ يعني بارون، يعني أجزاؤه مجتمعة الوجود، لا محالة مقولة من المقولات. لكن التفت، ينتزع منه من حيث هو وجود متصل واحد. قال لا، لكن لا من حيث إنه متصل واحد، متغير. لماذا؟ لنجرحين، هو حقيقة أحدهما يرجع إلى الآخر، لكن لبيانين نقول. البيان الأول لأنه المقولة لو انتجعت من هذا التغير لزم التغير في الماهية. فإن قلت ما هو المحذور في كون الماهية متغيرة؟ نقول لأنها ذاتية والذاتي لا يتغير. هذا البيان الأول. البيان الثاني عبارة العلامة، لازمه وقوع التشكيك في الماهية. لماذا؟ لأن هذا الوجود الواحد تشكيكي، ما تشكيك يعني فيه قرب فيه بعد فيه شدة فيه ضعف عفوا. وإذا انتجعت المقولة مما فيه تشكيك لازم التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية باطل لما تقدم. فإن لازمه وقوع التشكيك في الماهية وهو محالون. إذا لم تنتزع المقولة من هذا الوجود من حيث هو متصل متغير، قال بل من حيث إنه منقسم. وواضح أن الانقسام هنا ليس انقساما بالفعل، لأن الانقسام الفعلي يعني بطلان الحركة كما تقدم، بل منقسم إلى أقسام آنية الوجود. لاحظ، لابد يكون الانقسام هنا بالقوة، ما يحتاج يصرح العلامة، حيث إنه منقسم إلى أقسام آنية الوجود، كل قسم منه نوع من أنواع المقولة، بحيث يقال أنه هذا الجسم حركته في هذا الجزء في هذا الآن نوع من آن، وفي الجزء الآخر آن آخر، وفي الجزء الثالث آن ثالث، وهكذا. كل قسم منه نوع من أنواع المقولة مباين لغيره، بمعنى نوع المقولات السابق نوع المقولة المنتزع من الجزء السابق غير المقولة المنتزع من الجزء اللاحق. كنمو الجسم مثلا، نمو الجسم هذه حركة في ماذا؟ حركة الجسم في الكم، النمو كم مقدار، فإنه حركة منه في الكم. يرد عليه، وهذا معنى مسافة الحركة، يرد عليه أي على الجسم في كل آن من آنات الحركة نوع من أنواع الكم المتصل مباين للنوع الذي ورد عليه في الآن السابق والنوع الذي سيرد عليه في الآن اللاحق. يعني في هذا الآن ينتزع نوع من أنواع الكم، في الآن اللاحق ينتزع نوع من أنواع الكم مباين للنوع السابق وهكذا. فمعنى حركة الشيء في المقولة، معنى حركة الشيء في المقولة بعبارة معنى مسافة الحركة، لأن ليس مسافة الحركة إلا بمعنى حركة الشيء في المقولة أو المقولة التي تقع فيها الحركة. فمعنى حركة الشيء في المقولة كحركة الجسم في كمه وحركة الجسم في كيفه، ما هو؟ أن يرد على الموضوع، يعني على الجسم المتحرك التفاحة، الإنسان المنتقل من النقطة ألف إلى النقطة باء، أن يرد على الموضوع في كل آن، يرد ماذا؟ نوع من أنواع المقولة مباين للنوع الذي يرد عليه في آن غيره، يعني أن يرد على الموضوع في كل آن نوع من المقولة غير النوع الذي ورد عليه في الآن السابق والذي سيرد عليه في الآن اللاحق. وهذا معنى حركة الشيء في المقولة. إذا حركة الشيء في المقولة، ها لابد أن ينسلخ المعنى العرفي عن أذهانكم حتى تستأنسوا. معنى حركة الشيء في المقولة أي مسافة الحركة هو أن يرد على الموضوع، الموضوع ما معنى يعني المتحرك، الموضوع هو المتحرك في الفلسفة، أن يرد على المتحرك أي على التفاحة في كل جزء من أجزائها نوع من أنواع تلك المقولة وهي مقولة الكم، لأن التفاحة تتحرك في كمها من خلال النمو، في كيفها وذلك من خلال اللون، مباين للنوع الذي ورد عليه في الجزء السابق والذي سيرد عليه في الجزء اللاحق. هذا هو معنى مسافة الحركة، وليس معنى مسافة الحركة ذاك المعنى خصوص المعنى العرفي وهو وجود قطعة ينتقل من ألف إلى باء، لا، مسافة الحركة اصطلاح فلسفي، يعني حركة الشيء في المقولة، حركة الشيء في الكم، حركة الشيء في الكيف، حركة الشيء في الأين. وما معنى حركة الشيء في الأين؟ حركة الشيء في الأين أي كون ذلك الشيء وهو المتحرك وهو الموضوع أن يرد عليه في كل آن نوع من أنواع مقولة الأين، يعني في كل آن له أين وفي كل آن له أين آخر. هذا معنى مسافة الحركة. نعم، الحركة ليس في الكم، الحركة في المتكمل بالكم وفي المتكيف بالكيف وفي المتأين بالعين، وليس في نفس العين. شيخنا لاحظ، التفاحة هي التي تحركت صحيح؟ ما معنى أن نقول أن الحركة في التفاحة يعني في الكيف أو في المتكيف وهو التفاحة؟ ما تفهم؟ أحسن، إذا مو في الكيف في المتكيف، ليس في الكيف في المتكمل، ليس في الأي في المتأين. الموضوع مو حركة الكيف، حركة المتكيف وحركة المتكمل، حركة التفاحة المتكيفة وحركة الجسم المتأين وحركة الجسم المتكمل، مو حركة نفس الكيف، الكيف ما يتحرك، ذاتي الكيف مقولة والذاتي لا يتغير لا حركة. أنا متعمد جبت المعنى الأول، يعني من البداية مو على طرح الموضوع حتى يقال أنه خرج عن الكتاب، دخل قلت ليس معنى حركة السيف المقولة كقولنا الماء الحرارة في الماء أو البياض في الجسم. حركة الشيء في المقولة فسرها بعد احنا فسرها في صيغة تفسيرنا. حركة الشيء في المقولة بمعنى أن يري. خب هذا المعنى خب لازم بتفسيرنا بعد خب. حركة الشيء في المقولة أن يلد على الموضوع، الموضوع يعني متحرك وهو التفاحة في كل آن. إذا أن يلد على الموضوع مو أن يلد مو في المقولة، في الموضوع في كل آن آن آخر غير الآن السابق والآن الذي سيلحق الآن اللاحق. يعني كأنك في خضرين فقط أغمضت عن المعرف أحد المعرف. حركة الشيء في المقولة حركة في المقولة لا أخذ تفسيرنا. حركة الشيء في المقولة بمعنى أن يرد على الموضوع على الجسم المتحرك في كل آن نوع من أنواع المقولة غير الآن غير النوع الذي في السابق والآن الذي في اللاحق. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. إذا تم ذلك يأتي الكلام أن حركة الشيء في المقولة في أي مقولة، المقولات عشر، سوف يأتي أن هل تقع الحركة في جميع هذه المقولات بالمعنى الذي شرحنا وهو أن يرد على الموضوع في كل آن كذا إلى آخره، أو في أربع مقولات كما هو المشهور، أو في خمس كما عليه صدر المتألين، أو في العشر كما عليه العلامة الطباطبائي. ثم الكلام في المقام.